بسم الله. قال رحمه الله تعالى أضعفها، لا لو نعيد هذا، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم السلام. من غنم السلام نعم. معلوفة الغنم أو ما يعلف خلف النفي لأي يصرف. نعم. الحصر والصفة. أيوة. هذا كن. سمع الغلط. والحصر والصفة مثل ما مثل ما علم. مثل ما علم. نعم نعيده هذا. نعيده نعم. الحصر. قال كذلك. من أنواع المفاهيم المخالفة مفهوم الحصر بإنما مرادنا الحصر بإنما كإنما الماء من الماء إنما الربا في النفسية إنما الربا في النفسية والصفة والصفة كيف تغني مستمعات زكاته لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وذكرنا هنا سواء تقدمت أو تأخرت مثل ما علم الغني السامت تأخرت صفة عن موصوف أو تقدمت سائم الغنم أشار إلى ذلك غنم سامت والسائم الغنم وسائم الغنم نعم وعن سواء تقدمت صفة أو تأخرت نعم حيك يا سلمى فحينا وإن استقيت كرام الناس فسقينا نعم ذكر موصوفها وحذف كيف لأي محق من السيام وليها معنى البراءة الأجم تتوارى مفهومها خلافا للسبكي اللي قال أن الصفة إلى أحد موصوفها تقوم تجري مسار اللقب لا مفهوم لها. معلوفة الغنم أو ما يعلف خلف النبي بأي يصرف. قال احنا إذا قلنا مثلا احنا قدمنا أن أن أن المفهوم هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم منطقي. معنى ذلك أن يقول في الغنم السابعة زكاة إذا أردنا أن نعطي المسكوت عنه هو المعلوفة نقيض الحكم نقول لا زكاة في المعلوفة. لكن يبقى بعد ذلك هل النفي ينصب على القيد والمقيد؟ لا زكاة في الغنم المعلوفة. يعني في الغنم فقط. في الغنم المعلوفة. المعلوفة. وحين الإبل والبقر مسكوت عنهما. أو ينصب إلى القيد فقط. لا زكاة في المعلوفة وحين تدخل معلوفة البقري والإبلي أضعفها اللقب وهو مأوبي من دون دين المكلام العربي نعم كان أضعف أنواع اللقب أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب فلم يقل بهم من العلماء إلا الصيرفي والدقق من الشافعية وابن خويس منداد من المالكية وبعض الحنابلة هؤلاء هم من قالوا ب مفهوم اللقب لم يقل به إلا الصيرافي والدقاق والدقاق من الشافعية من الشافعية نعم ومن أخوي زمنداد من المالكية الشافعية ومن أخوي زمنداد أخوي زمنداد من المالكية من المالكي. وبعض الحنابلة حجة هؤلاء أنه لا معنى لتخصيصه بالذكر إلا سلب الحكم على غيره لا معنى لتخصيصه بالذكر هذا حجته أنه لا معنى لتخصيصه بالذكر إلا سلب الحكم على غيره تخصيصه بالذكر إلا سلب الحكم على غيره لكن هذا لم يسلم لهم له فائدة أخرى بل فائدة الكبرى هي إصلاح الكلام ولذلك أشار إلى ذلك قال وهو ما أبي من دونه لأم الكلام العربي معنى احتاج إصلاح الكلام مثلا أنا إذا أردت أن أخبرك أن سيدا قد شاء ماذا أقول لك سيد شاء ذكر زيد هنا ما هو لي سلب الحكم على عمرو وخالد بن الوليد لتحصيل الفائدة لا يمكن أن أحصل لك هذه الفائدة إلا بذكر اسمه وحيث ظهرت فائدة في التخصيص بذكره يمنع اعتبار المفهوم بينما المفاهيم الأخرى قيود زائدة على أصل ما يؤدى به المعنى فلا يكون ذكرها إلا لاعتبار المفهوم نعم قيود زائدة على أصل ما يؤدى به المعنى ما يؤدى به المعنى هو دقاق يعني ألزمه في مجلس المناظرة أن من قال محمد رسول الله يكفر كيف ألزمه على قوله إن باعتبار مفهوم مخالفة أن من قال محمد رسول الله يكفر؟ كيف؟ كأنه نفى رسالة عيسى وموسى وإبراهيم. مفهوم محمد أن موسى وعيسى وكذلك كأنه رسالة غيره. ولبي وقعت له مسألة مع تلميذه بعض طلبته لبي تلميذ بن عرفة من الأذكياء قالوا عن ابن عرفة كان يسهر الليل على مطالعة فقالوا عنه يخافه على نفسه قالهم كيف أنام وأنا بين هذين الأسدين الضاريين الأبي بفهمه والبرزل بحفظه معنى من عنده التلاميذ من هؤلاء لا يمكن أن ينام الأبي بفهمه والبرزل بحفظه مهم أن البرزل كان بدرسه وقرر لهم مفهوم مفهوم اللقب من قرره هو بدرسه لطالبه وأنه لا يعتبر إلا على قول من ذكرنا والثابت حجتي من اعتبره وهو ما ذكرنا قال له الطالب إنه لم يفهم إلا ما قاله الصرف والدقة من اعتباره أنه هذا هو الواضح عنده قال له الأبي قل أنا موجود قال الطالب أنا موجود قالوا أما أنا فلا أقول شيئا كيف تي أنا موجود قال لطالبه قل أنا موجود قال الطالب أنا موجود قال لبي أما أنا فلا أقول شيئا اسكت ما معنى هذا لأن الطالب قال أنا موجود مفهوم أنا الشيخ موجود وهو اللقب وأفاد لبي بكلامه أن دور الداعي لإصلاح الكلام هو الداعي ضر لللقب هو إصلاح الكلام ما تكلم لأنه لو تكلم لنفع نعم. لا يستقيم له أن يتكلم قالوا أما أنا فلا أقول شيء لو تكلمت لنفيت وجود الطالب عزيز هذا الكياء نعم الله الكياء وعنده مسائل غريبة مع شيخه رغم أن الشيخ أيضا من الكياء الكبار نعم أعلاه لا يرشد إلا العلماء بحوث مطربة تقع بينهم نعم بسم الله نعم أعلاه لا يرشد إلا العلماء نعم أعلى مفاهيم مخالفة أقواها النفي والاستثناء والإشارة هو لا يرشد إلا العلماء أعلاه لا يرشد إلا العلماء النفي والاستثناء كيف لا إله إلا الله لا يرشد العلماء إشارة النفي والاستثناء نعم لا يرشد إلا العلماء لأن منطوقه سلبه لإرشاد عن غير العلماء ومفهومه إثباته للعلماء وهذا هو أقواها لأن هذا هو عند الأصوليين النفي منطوق والإثبات مفهوم وعكس البيانيون فجعلوا الإثبات منطوقا والنفي مفهوما ولذلك لما اختلف في المفهوم صار هو من أقوى حتى أنه قيل بأنه منطوق هو أقوى المفاهيم لأنه قيل أنه قال البيانيون أنه منطوق نعم فما لمنطق بضعف انتمى وهناك دعا النكتة قال لا إله إلا الله عن منطقها النفي ومفهومها الإثبات منطقها النفي التي تعمل سوى الله تعالى ومفهومها إثباتها لله تعالى لماذا كان المنطق هو مقصود له الكلام بالأصالة لماذا كان الكلام منصب على نفي التي تعمل سوى الله تعالى وإن ما ثبتت لله تعالى بالمفهوم نقول لأن القرآن كان يخاطب من يعترف بألوهية الله تعالى لكن يشرك معه غيره صحيح. وكان مقصد الأصلي هو نفي الشريك لأن ثبوت الألوهية له لا ينكرونها وإنما ينكرون انفراده بالألوهية فكان كلام منصب المنطق على نفي الشريك فما لمنطق بضعف انتمى بعد لعلى ما لمنطق بضعف انتمى ما قيل إنه منطق بضعف قول ضعيف وهو مفهوم الغاية ومفهوم الحصر بإنما مفهوم الغاية ومفهوم الحصر بإنما هذا في مرتبة ثانية من المفاهيم المخالفة لأن هناك من يقول إنه منطوق بالإشارة ذات الإشارة المتقدمة وهي المنطوق الصريح لكن قول ضعيف لكن ما قيل إنه منطوق يقدم على ما اتفق على أنه مفهوم كالشرط الشرط لا قائل إنه منطوق فما لمنطوق بضعفه ما قيل إنه منطوق بضعفه ما انتمى للمنطوق لكن على قول ضعيف وهو هو الغاية هو الحصر بإنما لأن هناك من يقول إنه من باب المنطوق غير الصريح من دلالة الإشارة يقول إنه من باب دلالة الإشارة وهو قول ضعيف لكن على كل حال ما قيل إنه منطوق ولو بضعف يقدم على ما اتفق على المفهوم صحيح ولم يقل أحد أنه على ضعفه على ضعفه على كل حال أقوى بعد ما لم يقل أحد أنه منطوق فالشرط فالوصف بعد ذلك الشرط والشرط مقدم على الوصف لأن الشرط وإن لم يقل أحد بأنه منطوق لكن متفق على اعتبار قال باعتبار الشرط ما لم يقل باعتبار الوصف لهذا كان الوصف أضعف لأنه قال باعتبار الشرط من لم يقل باعتبار الوصف قال باعتبار الشرط من لم يقل باعتبار الوصف الشرط من لم يقل يقول باعتبار الوصف نعم عجيب فالشرط فالوصف وبعد ذلك الوصف المناسب الوصف المناسب واللي تظهر مناسبته للحكم كما في الغنم السابت الزكاة هذا الوصف مناسب لأن النعمة في الصوم أتم من نعمة في المعلوفة صحيح نعم لذلك كانت مناسبة أن تكتب فيها الزكاة نعم الذي يناسب نعم فمطلق فالوصف الذي يناسبه فمطلق الوصف الوصف مع الوصف غير المراد بمطلق الوصف الوصف غير المناسب غير المناسب غير المناسب فيدخل فيه فيدخل فيه ظرف الزمان وظرف المكان فهذا من الوصف على المناسب لأن الزمان والمكان أوصاف الحجة معلومات نعم نعم وحليل لكم الصيام الرفيض فمطلق الوصف له يقارب فعدد بعد ذلك العدد نعم يعني هو نجل نعم هذا هو الأخير نعم ثم تا تقديم يلي تقديم يلي ثم تقديم عند من يقول به إن تقديم المعمول يذن بالحصر كما قال البياريون نعم إياك نعبد نعم وهو حجة على النهج الجلي قال إن المفهوم مخالفة حجة هو أي مفهوم مخالفة حجة عند الجمهور هو مفهوم موافق على خلاف حجيته ومفهوم مخالف خلاف لكن مذهب الجمهور أنه حجة إذن اليوم نأخذ الشيخ كم بيت أربعة من أين هنا مذهب الجلي تنتهي نعم تبدأ عند اللغة جزاك الله خير بعد اللغة ولي. لاحظكم الله بارك غادنا مسافرون أنتم إن شاء الله إن شاء الله وعادة مسافرون والجمعة تكون هنا ولا الجمعة تكون هنا غالبا قد يكون في المسافة قد حسب توفر نقل هناك لأن إذا كان على كل يعني قد نشي إن شاء الله في قريبا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله هو لم يبقى إلا